من فضل بلاد الشام كيف، ولي رسالة خرجت فيها أحاديث فضائل الشام كيف، وأنا ابن الشام كما سمعتم آنفا، ولكن أريد لنفسي، أريد لإخواني ما أريده لنفسي، ألا نغتر بالنسب، سواء كان هذا النسب نسبا إنسانيا أو كان نسبا بلديا إذا صح هذا التعبير. لا أريد من هذه الكلمة أن أحط من قيمة المكان الصالح، ذلك لأن المكان الصالح هو كالبيئة الصالحة من الناحية الطبية، فكما أنها تساعد على المحافظة على الصحة البدنية من الناحية المادية، كذلك المكان أو البلد الصالح أيضا يساعد سكانه وأهله على أن يستقيموا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بأس، والكلام كما يقال ذو شجون، أن أذكر بحديث أو أكثر مما يتعلق بأن المكان الصالح يؤثر في أهله صلاحا والعكس بالعكس تماما. جاء في صحيح البخاري ومسلم كليهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. والمقصود بالراهب هنا هو المتعبد، لكن موصوفا بالجهل، هو متعبد ولكنه ليس بعالم، فهو صالح ولكنه في الوقت نفسه جاهل. وتمام القصة تؤكد جهله. فلما سأل هذا الشقي القاتل 99 نفسا بغير حق، لما سأل عن أعلم أهل الأرض ليدله على طريق التوبة، دل، وهذا كان حظه أولا، ولكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: إنما الأعمال بالخواتيم. دل على ذاك الراهب، فجاء إليه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل عن التوبة؟ لا توبة لك. فقطع رأسه وأكمل به عدد 100. لكن يبدو من تمام سياق القصة، وهي جملة معترضة ولو أنها قد تطول قليلا، هذه القصة هي من القصص النادرة جدا جدا التي يمكن أن يقال عنها إنها من الإسرائيليات الصحيحة، لأن القصص الإسرائيلية الحقيقة ملأت كتب التاريخ الإسلامي وسير الأنبياء وقصص الأنبياء بكثير من الخرافات والسخافات والأباطيل بسبب تساهل المسلمين في روايتها، ونادرا ما يصح شيء منها إلا إذا كان من طريق من لا يخرج من فمه إلا الحق، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه القصة من الإسرائيليات التي تحدث عنها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يبدو أن هذا الرجل كان مخلصا في توبته، ولذلك بعد أن قتل ذلك الراهب الجاهل استمر يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل في هذه المرأة على عالم، وهنا الشاهد من القصة. فجاءه وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، هنا الشاهد، ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج الرجل يمشي، ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى جاءه الموت وهو في طريقه إلى القرية الصالحة، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا التنازع بين الملائكة يلفت نظرنا إلى أن الملائكة أيضا هم كالبشر، لا يعلمون الغيب، لا يعلمون إلا ما الله عز وجل يعلمهم به، فملائكة العذاب يعرفون حياة هذا الإنسان السابقة ولا يعلمون حياته الآخرة، وملائكة الرحمة عرفوا آخرته. من هنا نشأ التنازع بين الطائفتين، وكل منهما يدعي بأن من حقه أن يتولى قبض روحه. فتمام الحديث، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم ملكا يحكم بينهم، فأشار عليهم بالرأي الصائب، قال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي كان قاصدا إليها، فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بمقدار ميل الرجل في سيره، يعني مقدار شبر، فتولته ملائكة الرحمة. انتهى الحديث. والشاهد منه كما هو واضح جدا أن الأرض الصالحة تؤثر في سكانها صلاحا، والعكس بالعكس. ولذلك كان من علم ذلك العالم أن عرف أن هذا القاتل 100 نفس إنما يعيش في أرض أهلها أشقياء، ولذلك قال أخرج منها واذهب إلى القرية الصالح أهلها. ومن هنا نحض المسلمين أن يستوطنوا البلاد الإسلامية التي لا تزال أقرب ما يمكن أن تكون إلى الإسلام المصفى، مما دخل فيه في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات ونحو ذلك، حتى يتأثروا بجو البلد الصالح. وعلى العكس من ذلك، فإن الإسلام يحذر أشد التحذير من أن يسافر المسلمون من بلدهم المسلم إلى البلد الكافر، أيا كان هذا البلد الكافر. لا يجوز للمسلمين أن يدعوا بلادهم وأن يسافروا إلى بلاد الكفر والضلال والفسق لأي حجة كانت، إذا كان سفرهم بقصد الإقامة، وأنا أعني ما أقول بقصد الإقامة، لأن الإسلام لا ينهى السفر إلى بلاد الكفر وبشروط لا مجال الآن لذكرها، بقصد التجارة، وخير التجارة تبليغ الإسلام إلى تلك البلاد، أما الاستيطان فيها فذلك مما تواردت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكاثرت تحذيرا من الذهاب إليها بقصد الاستيطان فيها واتخاذها بلدا يعيش فيها ويموت فيها. من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من جوامع كلمه: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. هذا كناية أن دار المسلم تكون بعيدة عن دار الكافر، كل هذا لكي لا يتخلق بأخلاقه ولا يتأثر بعاداته. لا تتراءى نارهما، هذه عادة كانت في العرب ولا تزال هذه العادة موجودة في أهل الخيام في الصحارى، وهي أن صاحب الخيمة يوقد النار أمام خيمته والآخر كذلك، فيقول الرسول عليه السلام: يجب على المسلم أن ينصب خيمته بعيدا عن خيمة الكافر، فكيف يكون حاله من يصب نفسه بين دور الكفار والمشركين بحيث لا يكاد يرى مسلما إلا نادرا، ولا يسمع صوت الله أكبر لا إله إلا الله ونحو ذلك. ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من جامع المشرك، من جامع المشرك فهو مثله، أي من خالطه فهو مثله. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. ونحن مع الأسف الشديد نجد أثر المخالفة لهذا التوجيه النبوي الكريم في كثير من الشباب المسلم الذي ابتلي بترك بلده المسلم وسافر، ولا أقول هاجر، إلى بلد كافر. لو لم يكن من الفساد إلا أن هؤلاء الذين سافروا من بلادهم الإسلامية إلى بلاد الكفر، إلا أنهم سموا تلك البلاد بالمهجر، لكفى بذلك إثما وفسادا. ذلك لأنهم قلبوا المفهوم الإسلامي. الإسلام يأمر كل مشرك أسلم في بلاده المشركة أن يهاجر منها إلى بلاد الإسلام، فهذا يسمى مهاجرا إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. فوصل الأمر ببعض المسلمين اليوم أن قلبوا المسألة أولا عملا وثانيا فكرا. عملا أخذوا يسافرون، بل ويقولون أحيانا يهاجرون من بلد الإسلام إلى بلاد الكافر، وسموا البلد هاي من ناحية الفكرية سموه مهجرا. أما الآثار فكثيرا ما نسأل: هل يجوز أن يتجنس بالجنسية الأمريكية أو الفرنسية أو أي جنسية أخرى؟ نقول هذا من أكبر التولي الذي حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم، وقال في خاتمة الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أن يتجنس المسلم بجنسية الكافر هذا من أسوأ ما يقع فيه هؤلاء المسلمون الذين يهاجرون إلى بلاد الكفر. من أجل هذا قلت إن البلد الصالح لا يقدس سكانه إذا هم لم يعملوا بعمل صالح، وإن كان البلد الصالح يؤثر خيرا في من أراد الخير، والبلد الطالح يؤثر طلاحا في من ساكنه. ولذلك فنحن ننصح المسلمين بنصيحتين اثنتين، وبهما أنهي هذه الكلمة فأقول: من يسر الله له الإقامة في بلاد الإسلام فعليه أن يهتدي بهدي الإسلام، ومن قدر عليه أن يهاجر إلى بلد غير إسلامي فعليه أن يؤوب وأن يتوب إلى الله عز وجل فورا بالرجوع إلى بلد إسلامي، لأن البلد كالرجل الصالح كما قال عليه السلام مفسرا تأثير المجلس، قال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا هو مثل من يجلس في بلاد الكفر. والآن إذا كان عندكم بعض الأسئلة فهاتوها. نعم نشوف أبو مالك شو مهيئك. نعم في ناس بيصلوا يعني ما أذنوا ولا انتظرونا ولا نادونا، هذه المشكلة. هذا هذا لتعلموا غربة الإسلام، يعني هذا أرض الله الواسعة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يكون في أرض قي، في أرض قي أي صحراء ليس فيها بنيان، فيؤذن ويقيم الصلاة ويصلي إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. من خلق الله ما لا يرى طرفاه. خلق الله المقصود في هذا الحديث مش البشر، وإنما الملائكة ومؤمنو الجن. فالآن نحن في هذا المكان ينبغي أن نهتبلها فرصة، وأن يؤذن أحدنا ممن كان صوته جهوريا ويعلي صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليشهد له كل حجر ومدر، وحينئذ فسيصلي معنا إن شاء الله من خلق الله ما لا يرى طرفه. شيخنا فضل الخمسين صلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نقول في من يريد أن يسافر إلى بلاد الكفر والفجور والفسق لا للإقامة لما سبق ذكره آنفا، وإنما لأمر آخر، كما كنا أشرنا للتجارة مثلا، للتعلم ثانيا. من يريد أن يسافر أقول يجب أن يكون محصنا ومحصنا، ينبغي أن يكون متزوجا حتى الزواج يحفظه من أن تزل به قدمه لكثرة المفتنات في تلك البلاد وليسر الوقوع في الفسق والفجور والفحشاء. فكما سمعتم من بعض إخواننا آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، إلى آخر الحديث. وأنا بهمني الزواج هنا. فالذي يريد أن يسافر إلى تلك البلاد لأمر جائز شرعا، أكرر، ليس للإقامة، فينبغي أن يكون متزوجا أولا، وأن يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية ثانيا. هذا نقول بجواز سفره إلى تلك البلاد، إما للتجارة وإما للتعلم، كما نشترط في التجارة أن تكون تجارة مشروعة، كذلك نشترط أن تكون الدراسة دراسة مشروع. فهو مثلا يسافر ليتخصص، لو فرضنا، في الفن، في الرقص، في إلى آخره، في العمليات البنكية، أي قربنا لكم شوي الموضوع. طبعا نقول هذا لا يجوز دراسته وهو في بلده، فضلا عن أن يذهب ليدرس هذا العلم الفاسد المخالف للشرع ثانيا في تلك البلاد. إذن باختصار، يجوز السفر إلى بلاد الكفر للإقامة بشروط، فمن التزم هذه الشروط جاز وإلا فلا. بارك الله فيكم. بارك. ما سلمت علينا يا أنس. إيه؟ لكن إذا قلت فأسمع. أضربنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك يا شيخ ضابط بالنسبة للأركان في الصلاة؟ نعلم أن هناك سنن وأركان في الصلاة. لا، قفزت. تعلم أن هناك سنن وهناك واجبات. أو واجبات. ها. مش من السنن رأسا إلى أركان. نعم، سنن وواجبات. وأركان. وأركان. طيب. في هناك ضوابط لهذا الشيء اللي ذكرناه؟ طبعا ما في شيء في الإسلام إلا له ضوابط، لكن الحقيقة كما قال عليه السلام في الطب: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. كذلك هذه الضوابط يعلمها أهل العلم، أما أهل الجهل وأهل الطلب للعلم، هاي المرتبة الثانية، فهؤلاء لا يمكنهم أن يعلموا هذه الحقيقة إلا إذا صاروا ممن يجب الرجوع إليهم في تحقيق قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان من أهل الذكر فما أسهل عليه أن يعرف ما هي الضابطة في معرفة الأركان وتمييزها عن الواجبات. الواجبات التي يجب على المسلم أن يقوم بها ويكون آثما فيما إذا ابتلي بتركها، كذلك الأركان مثل الواجبات من حيث الإثم فيما إذا أخل بها، ولكن إثم الإخلال بالأركان أشد بنسب كثيرة جدا، ذلك لأن الإخلال بالواجب في هيئة ما في عبادة ما لا يبطلها، لكنه مع إتيانه بها يكون آثما من حيث تركه لما كان واجبا فيها. أما الركن فهو الذي يلزم من تركه ترك الهيئة نفسها، كالذي يصلي ولا يصلي، يصلي ولا يصلي، كيف يصلي ولا يصلي؟ هو مثلا صلى، وخلينا نضربها اللاوية مثل ما بيقول عنا في سوريا، ما أقول في الشام لأننا لا نزال في الشام والحمد لله، لكن يقولون عندنا خلينا نضربها اللاوية، كالذي يصلي بدون وضوء، هذا صلى لكن ما صلى، لماذا؟ ضربناها اللاوية مشان نضربها واطية لكن هي عالية، هاتوا بالكم الآن، هذا صلى وما صلى لما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، إذن هذا صلى ما توضأ، إذن ما صلى. هذا النص يشبه نصوصا كثيرة بمثلها، نعرف كون الشيء ركنا أو شرطا، وسيأتي التفريق بين الشرط والركن في اصطلاح الفقهاء. اسمعوا تمام الحديث، وتمام الحديث هو أهم من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكم وكم من متوضئ اليوم يتوضأ ولا وضوء له بنص الحديث، لأنه لا يسمي الله على وضوئه. إذن هذا صلى وما صلى، مش ما توضأ بالمرة، لا، توضأ بكل ما أقول الشروط فقط، بل والواجبات، بل والسنن، لكنه تساهل فترك إيش التسمية في أول الوضوء. والرسول يقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا قد يسأل سائل بل كنسي، نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن المهم أن يحرص المسلم على ذكر الله عز وجل في وضوئه تنفيذا منه وتطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. مثل هذا النص الذي يستلزم نفي الذات بنفي جزء من أجزائه يفهم كون الشيء ركنا أو كونه شرطا. هذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال، أي كون الشيء شرط وكون الشيء ركن من حيث طريقة المعرفة التي أنت سألت عنها شيء واحد، لكن الفقهاء اصطلحوا ما كان جزءا من أجزاء الشيء فهو ركن، وما كان ليس في الشيء وإنما هو في مقدمته فهو شرط. فالآن الوضوء ليس في نفس الصلاة، هو مقدم للصلاة، فمن لم يتوضأ فلا صلاة له، إذن الوضوء شرط، لكن لنأتي الآن كما أتينا بمثال يتعلق بشرطية التسمية في الوضوء والناس أكثرهم عن هذا الشرط غافلون، كذلك ينبغي أن نذكر بحكم جاء الدليل عليه في الحديث، وهو في الوقت نفسه جواب لما سألت عنه كيف نعرف كون الشيء شرطا أو لا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا ينفي الصلاة بسبب ترك شيء من، خلينا نسميها من هيئة الصلاة، وأقول خلينا نسميها لأن هناك صلاح فقهي شافعي أنهم يطلقون اسم الهيئة على السنن والمستحبات، لكن أنا أعني الصورة العامة. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين، معناها إذا صليت فصلاتك باطلة. إذن هذا النص من الوسائل التي بها يفهم كون الشيء ركنا أو شرطا، وهو خلاصته نفي الذات بسبب انتفاء جزء من أجزاء الذات. هذا ركن طبعا لأنه يصلي، لكن الحقيقة هذا الركن يحتاج إلى تفصيل. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: أوكلكم يجد ثوبين؟ أوكلكم يجد ثوبين؟ الجواب طبعا بالنسبة للحياة الضنك التي كان يعيشها سلفنا الصالح ممكن أن يقال، لكن هذا المجتمع الآن هل نستطيع نحن أن نقول تبليغا من الرسول لكم أو كلكم يجد ثوبين؟ ما شاء الله 3-4 ثياب الواحد منا لا يبس اليوم. إذا نحن لا نعيش هذه الحياة الضنك التي كان يعيشها السلف، لذلك نقول الأصل في المصلي أن يستر عورته الكبرى، وأنا سأقول شيئا ربما يكون بالنسبة إلى بعضكم شيئا جديدا. عورة كبرى وعورة صغرى. العورة الكبرى هي التي لا يجوز للمسلم أن يكشف عنها بين إخوانه وأصدقائه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن هناك عورة من أجل الصلاة، وهذا يشبه تماما حكما يتعلق بالنساء. فالمرأة مع المرأة عورتها هو كل بدنها ما سوى مواطن وضوئها. المرأة لا الآن أنا خارج الصلاة، المرأة عورتها مع المرأة المسلمة كل بدنها ما عدا مواطن وضوئها، الرأس وما حوى، الذراعين إلى شيء من العضد، القدمين إلى مؤخرة أو أسفل الساقين، هذه عورة. فلا عيب عليها أن تظهر هكذا أمام أختها المسلمة أو محارمها، لكنها إذا صلت في عورة ثانية بالنسبة إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إذا يجب عليها إذا دخلت في الصلاة أن تستر رأسها الذي لا يعتبر أصلا من عورتها، كذلك الرجل تماما في الصلاة. القسم الأعلى أي ما فوق السرة. وعليكم السلام. هذا ليس بعورة بين الرجل ورجل، لكن في الصلاة يجب عليه أن يستر، متى؟ إذا وجد ثوبا آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار يغطي القسم الأعلى من من كان له رداء يغطي القسم الأعلى من البدن وإزار يغطي القسم الأدنى فعليه أن يجمع بينهما. فإن لم يكن له إلا ثوب واحد، هنا يأتي تفصيل، لا أريد أن أكرر ما سبق، هنا يأتي تفصيل: إن كان الثوب واسعا التحف به فغطى القسم الأعلى أيضا، وإن كان ضيقا ايتذر به. إلى هنا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة بحيث أنه فصل لنا، فقال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، أما إذا كان عندك ثوبين فالله أحق أن يتزين له. هنا يأتي الحديث السابق: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا الثوب إما أن يكون واحدا واسعا فضفاضا، حينئذ يغطي القسم الأعلى والأدنى من البدن، وإذا كان ثوبين فذلك أكمل وأجمل، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته لباس المرأة في الصلاة، وهي رسالة صغيرة ولكنها كبيرة في فائدتها، ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رأى مولاه نافعا يصلي ذات يوم حاسر الرأس، فبعد أن صلى ناداه قال: أرأيتك لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء الأمراء هل تقف أمامه هكذا أم تغطي رأسك؟ قال: أغطي. قال: فالله أحق أن يتزين له. وابن عمر أخذ هذا الأدب في هذا الحديث من حديثه الذي ذكرته آنفا غير معزو إليه، هو الذي روى لنا كما في سنن أبي داود: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. هذا التزين بالنسبة لستر القسم المنكبين فما دونهما هذا ركن من أركان الصلاة إذا تيسر. من أين أخذنا هذا؟ من نهي المصلي أن يصلي. فإذا نهى الرسول عليه السلام المصلي أن يصلي في حالة ما، هذا النهي عن الصلاة دل على بطلانها. هذا من القرائن والأساليب التي بها يمكن للفقيه أن يعرف الركن أو الشرط من كونه واجبا فقط وليس بركن أو بشرط. هذا هو الجواب. الله يحفظك. لا، لكن في أشياء يمكن تداركها وفي أشياء لا يمكن تداركها، خاصة في الصلاة، فتعرف أنت من نقص فلا بد أن يأتي بالركن الذي فوته سواء كان سجدة أو ركوعا أو ركعة ثم يسجد سجود السهو. لكن بالنسبة لما كان بحثنا فيه ألا وهو التسمية في الوضوء، فهذا لمن ابتلي بالنسيان، وإلا فعليه أن يتدارك الأمر. لو تصبر شوية، لأنهم يستحلون تصوير الكتب وبيعها كتب غيرهم دون إذنه. فهل فعلهم هذا حق؟ مع أن هناك من يفتيهم من إخواننا في الله بأن حق واضع الكتاب هي الطبعة الأولى فقط. يعني مثلا أنت كتبك شيخ، لو بكرة أطباحها قد ما بدي لا بس. هل مقولة بتوزيع الوجه الله مثلا؟ لا لا، البيع يبيعها بيع. خلي يكون في سؤالك، لو كانت وجه الله لا ما أنا قلت له بدون مقابل يعني. أولا يا جماعة، الذين يصدرون هذه الفتاوى وأمثالها يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم، ولذلك فنحن نقول لهؤلاء وأمثالهم: زينوا أنفسكم بنصوص الكتاب والسنة. ربنا عز وجل في آية سبق ذكرها جعل المجتمع الإسلامي قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل قسم واجبا، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن نذكر هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم، وليت أن الأمر وقف عند الكلام بغير علم، وإنما يقترن مع الجهل أو مع الكلام بغير علم الهوى. والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح: ثلاث مهلكات، وذكر منها كما تعلمون وهوى متبع. وقد يقترن مع الهوى، وهذا أظنه موجود مع هؤلاء إلا من عصم الله وقليل ما هم، الذين يفتون بغير علم، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فنحن نذكر هؤلاء أن يقيسوا أنفسهم، مش ضروري أنه أنا أو بكر أو عمر أو زيد يحكمون عليه بأنه عالم أو ليس بعالم. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، عندك هذه الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت إما أنك من أهل العلم أو من الطرف الآخر، فإذا كنت من أهل العلم فتكلم واتق الله ولا تتكلم بالهوى. وكثيرا ما يريدني هذا السؤال، فأنا أسأل قبل أن أجيب: هل هذا الذي يفتي بهذه الفتوى أنه يجوز له أن يستغل جهود غيره العلمية وينتفع بها هو ماديا، يفتي نفسه بجواز ذلك، هل هو من أهل العلم؟ أنا لا أجد عالما، أو على الأقل لا أعلم عالما يفتي بمثل هذه الفتوى. لكنني أنا أفتي أن رجلا إذا أخذ كتابا من كتبي فضلا عن كتب غيري أنا، وطبعها ووزعها لوجه الله، لا يريد من وراء ذلك كسبا ماديا، فهذا ينفعنا ولا يضرنا. أما أن يستغل جهودنا، خاصة هذه الجهود التي لا يعرفها إلا من باشرها ووقع فيها، وهي جهود التصحيح والمقابلة مرة أولى وثانية وثالثة. بعض إخواننا مثل أخونا علي، ربما أنت وأمثالك لهم بعض المشاركة، يعرف أن هذه الأمور يعني أمور متعبة ومتعبة جدا غير مجرد التأليف. أنا قلت مرة لبعضهم وهم من الذين يتشددون ويقولون لا يجوز، هذا نوع آخر غير النوع اللي بتسأل أنت عنه، لا يجوز لمؤلف الكتاب أن يستفيد ماديا. فنحن لنفهمه هذه الحقيقة التي أشرت إليها آنفا، أن تأليف هذا الكتاب ليس هو مجرد فتوى أنا أفتيكم بها وأطالبكم بثمنها، هذا حرام، هذا اشتراء للعلم بالمال، وهذا محرم كتابا وسنة وإجماعا. ولكن لست أنا مكلفا أن إذا أفتيتك بفتوى أن أكتبها، أقول لك أكتبها أنت كيفما تشاء وتريد. فأنا أقول هل يجوز طبع المصحف وأخذ الأجر على هذه الطباعة أم لا؟ ثم يأتي بعد ذلك الدور الكتاب الإسلامي أي كتاب كان. هنا يقف المسكين حيران. إذا قال لا يجوز، تعطلت مصالح المسلمين في كتاب ربهم وكتب السنة والحديث والفقه وإلى آخره. فإذا قيل وهو الحق نعم يجوز، هذا الجائز ليس مقابل بيع العلم، لا، وإنما هو مقابل جهود تنفق في سبيل نشر هذا العلم بطريقة معينة وهو الطباعة. وإذا تسلسلنا جئنا من الطابع إلى المصحح الذي هو موظف تحت يده إلى المؤلف، تظهر المسألة حينئذ أن هذه الناحية هي ناحية لا تتنافى أبدا مع الإخلاص لله عز وجل في تأليف أي كتاب إسلامي. حينئذ تأتي موضوع هذه المسألة، إذا جاز لهذا الطابع أن ينتفع بطبع هذا الكتاب ماديا، كيف يجوز لطابع آخر أن يسرقه منه وأن يستغل جهوده ويقول هذا لي حلال؟ لا شك أن هذا أولا يفتي بغير علم، وثانيا يتبع هواه لمصلحته المادية. فأنا أسأل الله عز وجل أن أولا أن ينفعنا ما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبعد الهوى عن أنفسنا، إنه سميع مجيب إن شاء الله. شيخ لفي تمام لهذه المسألة، بس في تعليق هو بسيط ونقطة بسيطة. تفضل. أن الذي يفتي بجواز هذا يضع على كتبه فوق الطبع محفوظ. يا رب. تماما لهذه المسألة، بعض إخواننا الناشرين في مصر، هذا الشيء يعني رأيته هناك لما سافرت هناك، يرى بعض الكتب التي شحت طبعاتها وما أعيد طبعها، فيطبع منها مثلا 50 نسخة 100 نسخة يعني للإخوة طلاب العلم، ويربح ربحا قليلا ليجري يعني شؤونه بها. فهل هذا كذاك أم يختلف عنه؟ لا يختلف، ما دام يربح ما يختلف. الله، لكن إذا طبعه لوجه الله أنا سبق أنه طبع منه ألوف. بسعر التكلفة الشيخ قال جائز، هو يقول يعني بده يرجع رأس ماله. ما في مانع. كيف يكون تمام توبة صاحب المال الحرام؟ يكون بشرطين اثنين، الأول أن يخرج عن هذا المال الحرام، ولست أعني بهذا الخروج هو أن يعطيه لشخص معين ولو كان فقيرا، وإنما أعني أن يخرج عنه لينفقه في بعض المرافق العامة وتكلمنا كثيرا عن المرافق العامة فلا داعي لإعادة الكلام فيها. هذا أولا. وثانيا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المكسب الحرام الذي عصى الله عز وجل فيه، وأن يعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى مهما كانت الأسباب والظروف، وأن يكون عند قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا يكون الخروج من المال الحرام، سواء كان هذا المال مالا ربويا أو مكتسبا بطريقة أخرى غير شرعية، كالذين يبيعون الأشياء المحرمة كالخمر والمخدرات والألبسة النسائية المحرمة ونحو ذلك. هذا هو طريق الخروج من هذا المال الحرام. يسأل سائل يقول هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة؟ هو المقصود بالتحديد غير ما أظنه يقصده السائل، لأنني أفهم التحديد قد يكون مطلوبا من ولي البنت فهو يطلب شيئا معينا، فإن كان وافق ما عند الخاطب فلا يضر أن كان الذي عين قيمة المهر ليس هو الخاطب مباشرة. لكن الأثر أين يأتي؟ إذا حدد ولي البنت المهر ولم يوافق ما عند الخاطب بدوره الخاطب هو الذي يحدد، فهنا يأتي قيمة تحديد الخاطب، وعلى ولي الأمر حين ذاك أن يخضع لهذا التحديد وأن لا يرفض خطبته لأنه وضع مهرا لم يعجبه، لأنه في هذه الحالة ينافي الحديث المشهور الذي طرق على مسامعكم أكثر مرة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا من حيث العاقبة والنتيجة تحديد للخاطب، لكن من حيث المقدمات مش مهم، لأن الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال الخواتيم. وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه في الحديث المعروف والذي أشير إليه في كلمة أخينا أبو مالك جزاه الله خيرا، فلما المرأة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها قام ذاك الرجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها. قال: هل عندك شيء؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتم من حديد. قال: لا أجد إلا ثوبي هذا. قال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فإذا هو الذي حدد وليست المرأة ولا ولي المرأة. كذلك قصة عبد الرحمن بن عوف الذي رأى الرسول عليه السلام عليه آثار الزواج فسأله عن الخبر فقال بأنه تزوج. قال: كم أمهرتها؟ قال: نواة من ذهب. كم أمهرتها؟ من الذي قدم المهر؟ هو نفسه. قال: نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. فإذا هذه الأحاديث وأشباهها من أحاديث إنما تتحدث عن عاقبة وعن صيرورة المهر الذي أو التي انتهى إليها الخاطب نفسه. أما المقدمات فلا تقدم ولا تؤخر. غير. يسأل سائل أيضا فيقول وردت أحاديث في فضل المدينة وفي فضل الحرم الحرمين وما شابه ذلك، فهل هناك نوع تعارض بينها وبين الأحاديث الواردة في فضل الشام؟ وإذا كان فما هو التوفيق بينها؟ لا لا تعارض، لأن الحقيقة أن الأحاديث هذه لها ظروف ولها أزمنة معينة. يوم يكون الحديث الذي في صحيح مسلم ينطبق على المدينة النبوية ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يأرج أو لا يأرج إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها، هذا زمن ليس هو زمن إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة من أمتي، هذا يكون في زمان وهذا في زمان، وهذا طريقة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أن يحمل كل حديث في وقت أو في زمن أو في كيفية لا تتعارض مع الكيفية الأخرى. هذا هو الجواب، أن هذا يختلف اختلاف الزمان. يقول السائل ما هو القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها؟ الرؤية رؤيتان، رؤية باتفاق مع البنت وولي أمرها وليس مع البنت فقط، رؤية مع الاتفاق بالاتفاق مع البنت وأهلها وولي أمرها. في هذه الرؤية لا يجوز أن يرى منها إلا ما يرى منها عند خروجها من دارها إلى السوق إلى الشارع إلى آخره، أعني الوجه والكفين فقط. والرؤية الأخرى رؤية دون علم الفتاة، وهذا نوع يمكننا أن نسميه بالاختلاس المشروع، اختلاس مشروع، وهو أن ينظر الخاطب إلى من ألقي في قلبه التزوج بها فينظر إليها ما تمكن من أن يرى منها في غفلة منها عنه، هذا جائز دون تحديد، وهذا يمكن في ظروف معينة دون اتفاق سابق، كما ثبت عن بعض الصحابة أنه رؤية وهو يوجه بصره إلى امرأة في أجارها في سطح دارها، هل يسمى عندنا في سوريا بالمشرقة، أي السطح الذي ينشر فيه أو عليه الغسيل، فقد ترى المرأة فيما إذا أكد الناظر إليها قد يرى شيء من ذراعها، قد يرى شيء من عنقها ورأسها وشعرها، فإن كان غريبا عنها يأتي قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآية، وإن كان له هوى في نكاحها فهنا يسمح له أن ينظر إليها لقصد أن يقع في نفسه أن يتزوج بها أو لا. ومن هنا جاء حديث المغيرة بن شعبة الآخر، وهو أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا وفي لفظ شينا. قال فنظرت إليها فتزوجتها ووجدت فيها الخير والبركة، أو كما قال. إذن الرؤية والنظرة إلى المرأة التي يراد خطبتها رؤيتان: رؤية بالاتفاق مع أهلها وذويها فلا يجوز إلا أن يرى منها قرص الوجه والكفين فقط، أما الرؤية الأخرى فليس لها حدود. تفضل الشيخ. يعجبني لو سمحت يعني قراءة الأسئلة طيبة وجيدة، ولكن إذا تأذن يا شيخ للي عنده ملاحظة حول الإجابة استفسار يتأذن له يعني يحكي تتكرم. تفضل. الآن بعض العلماء لا يجيز للمرأة أن تظهر بوجهها. عليكم السلام ورحمة الله. هي نحن عاملين عليها محاضرات. لا عفوا، كيف الآن بده يشوفها شيخ؟ نو. كيف بده يشوفها؟ هذا بتسألون إله ولا إلي؟ يعني بدنا نوفق، لأنه علماء عندهم أدلة زي ما عندكم أدلة عندهم أدلة، فبدنا نوفق بين إجابتكم شيخنا وإجابتهم. إذا محاضرة أنت... لا بس هو دوبة للآن. شو عنده الأدلة اللي على إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذا اللي أعطيتك جوابه سلفا ودوبلت علينا. طيب يا شيخ، طيب مالفين فيها كتاب وعلشنا محاضرات للفائدة يا شيخ. كيف يعني انت الان تقول يا شيخ انه في الرؤية رؤيتان؟ انت بارك الله فيك، ممكن يكون ثلاثة. خالفت القاعدة، ويمكن ان لا يكون الان صار ممكن ان لا يكون هو ثالث. اذا شو الفائدة من قولك يمكن يكون في ثالثة؟ يعني بدي اقول حكم ثالث انه ما بيشوف. يا متول يمكن. نعم ويمكن. بل اكيد يا شيخ، اكيد بما انه الرؤيا رؤيتان هو لن يراها. لا تبحث خيال، من يقول بقولك؟ والله كل من سمع يرى، الله اعلم انه هذا القول يعني له محل. الان ايش هو القول؟ انه ليست انه الرؤيا رؤيتان. لا لا، الرؤيه الثالثه الله يديك، لا دوم مره واحده بكفيك. ما في ثالثه. انت الا في ثالثه يعني اقول حكم، يعني حكم بدي اقول شيء. حكم ثالث دوبلي ثالثة. يعني ايش الفائدة بين الرؤية الثالثة والحكم الثالث؟ ما في لا رؤية ثالثة ولا حكم ثالث. تستطيع توفق يا شيخنا؟ بارك الله فيك، الله يهديك. افضي بما في قلبك وبلاش دوبلي. بدنا توفيق بين فتوى الفتوى التي يعني تقرون بها وفتوى العلماء الاخرين يا شيخ. توفيق. لا بدناش نسألهم، بدنا يوفقنا اذا كان يستطيع يا شيخ. الله يجيبك يا طولة البال. بس انت حدد سؤالك، ما هم القولان اللذين تطلب مني التوفيق بينهما؟ كشف الوجه وغطاء. كشف الوجه وعدمه، كيف بدي اشوفها؟ ما كنت تسألون انا. انا رجيتك كيف بدي اشوفها، فانت بتسألهم. أنا عمل لك شيل المقدامي شايف على فلاح فلاح مو مخليه على فلاح فلاح. شو ألقيت سلاحك يعني؟ ألقيت سلاحي. ليه ما رفعوا شيخنا؟ ألقيت لأنه بتقول يسألهم إلهم، فإن شاء الله بسألهم. طيب خلينا ننصفهم الجماعة واللي غايبين عنا. بارك الله فيكم. أنت شوف أمان عنهم، فهمان انه بالنسبه انه لا يظهر من المراه وجهها وكفيها في الوقت اللي انتم تبيحوا اظهار الوجه والكفين. نعم هذا اللي بفهمه عنهم. لكن هذا اربط الموضوع بما يتعلق بالخطبه ولا ما في ربط؟ مش حافظ انهم بيجيزوا اظهار شيء اذا ما في خلاف. اذا ما في خلاف عم تطلب مني توفيق بين قولي، ما في خلاف. يعني توفقوا للسامعين يا شيخ فيما لو كان واحد زي بيتبنى عدم اظهار الوجه وواحد بيتبنى اظهاره، كيف يعني احنا كمسلمين الناس بينظروا لنا؟ لا تقول كمسلمين، مسلمين بصفتنا مسلمين. يقولوا علماءكم بيقولوا هنا اظهر هنا لا تظهر، وفقونا بين انه تظهر او لا تظهر. ما في اشكال هذا، انا بجاوبك عنه لانه

أن هذا الخمار الذي على رأسك هو ذاك الجلباب الذي هو سابغ إلى ظاهر القدمين. نعم. ماشي. غطي لنشوف أنت الآن وجهك وكفيك بهذا. وكفي؟ لا خليك على وجهك الآن بكفينا. يعني مثلا بعمل هيك الشيخ. يلا. كله. خلي. خلاص اعتبر اني غطيت. الله يهديك. انت في المجلس ما لك رضيان تغطي وجهك بالجلباب. ما بالك بالشارع. اعتبروا يا ابن الابصار. هلا لو كنت انت عند باب المزرعة هذه ودخلت وانت مغطي وجهك بهذا الجلباب تقدر ان تمشي 5 خطوات؟ ما لكم لا تنطقون. يعني ممكن واحد يجي الطريقة حتى يرى الناس فيها. رينا يا نعم جانين. يعني هذا اللي يضع على الوجه يا شيخ. رينا يا أخي الله. ما بقدر أقوس بتها قصقص الشغلة. لا معام قصقص ويحط شيء آخر يعني بستطيع يشوف. إذا بقى الجلباب أي صاحبك متحضر. إذن الجلباب الذي قائم في ذهنكم والمذكور في الآية بدكم تضيفوا إلى الجلباب المذكور في الآية إضافات من عندكم يشتغل فيها المقص. هذا هو المقصود بالجلباب المذكور في الآية. الحقيقة أنا دخلت في تجربة تشبه هذه التجربة لكن كانت ناجحة أكثر منك لأنه أنت حظك جيد. أنا وجودكم الله يحفظك. كنت في مجلس في غرفة. الآن ما في مجال. لو أن لك أمشي ما بتقدر تمشي. الرجل قام قومتك هذه وأشد حرارة. قال أنت بتقول أن وجه المرأة ليس بعورة والله يقول جاب الآية. عملت معه هذه التجربة. هو حط الغطرة اللي بيسموها الحمراء هذه تماما. قلت له افترض انه هذا جلباب. قال طيب هو واقف هيك متحمس تماما. قلت له غطي لنشوف كيف. غطى. قلت له تقدم الي. قال ما استطيع. هو 4-5 خطوات غرفة. قال ما استطيع. قلت يا جماعة اتقوا الله. امرأة اذا خرجت من دارها امرها ربنا بان تضع الجلباب على بدنها. كيف انتم تفرضوا عليها ان تغطي وجهها؟ ما وسعه إلا بعد ما غطى وجهه إلا التقى معك ومع صاحبك. قال بنفتح ثقب. ثقب. قلت له هذا الثقب منين جبته؟ الآية بتقول جلباب وأنتم بتقولوا جلباب اللي بيغطي إيش؟ الوجه. هذا لا يمكن يا أخي. في النور يا شيخنا. واحدة. بارك الله فيك. واحدة. هذول الجماعة أخذوا الخيمة بدهم ياخذوا الكراسي. على الأرض يعني شو بسيطة. قال يا شيخ الكراسي ما يحياك عادي عليهم إلهم. بضل عندك هني. عارف لي يا شيخنا. أجي لنا بحث الحجاب. عارف ليش أبو عبد الله. الله يجزيك. إحنا قلنا بس فايدة. شكرا يا أخوي هذا. في استفسار حول سؤال الرجل كلفني به أمان الله يجزيك الخير. هذا الرجل حول الرجل بائع في لأشرطة فيديو وأشرطة غناء وأصل ماله حلال صرف فاتجر به في هذه التجارة المحرمة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فماذا يصنع؟ أحل له أن يبيع الأشرطة والأجهزة لغيره أم ماذا يصنع؟ أجزاكم الله خيرا. الأشرطة التي عنده كلها من النوع المحرم نعم يغلب على ظنه يحرقها حرقا كالخمر تراق إراقة ولو أفلس ولو إيه؟ ولو أفلس ما بقي عنده شيء. هذا هو الناجح غير المفلس. سمعت قوله عليه السلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا